باب فرش الحروف من سورة نون إلى سورة القيامة، وضمهم في يزلقونك خالد، ومن قبله فاكسر وحرك روا حلا، ويخفى شفاء مالية ماهية فصل، وسلطانية من دون هاء فتوصلا، ويذكرون يؤمنون مقاله بخلف له داع ويعرج رتلا، وسال بهمز غصن دان وغيرهم من الهمز أو من واو أو ياء نبدلا، ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهادتهم بالجمع حفص تقبلا، إلى نصب فضم وحرك به علا كرام، وقل ودا به الضم أعملا، دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إن كم شرفا على، وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر صوى العلا، ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا، وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا، ووطئا وطاء فاكسروه كما حكوا، ورب بخفض الرفع صحبته كلا، وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ظبا، وثلثي سكون الضم لاح وجملا، ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قلذ، وأدبر فهمزه وسكن عن اجتلا، فبادر وفا مستنفره عم فتحه، وما يذكرون الغيب خص وقللا. من سورة نون إلى سورة القيامة، أول حاجة معانا سورة إيه؟ سورة نون اللي هي سورة القلم. قال لك وضمهم في يزلقونك خالد، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. قال لك وضمهم في يزلقونك وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. قال لك اقرأها بالضم لمين؟ ها؟ خالد. الخاء رمز مين؟ قل القراء ما عدا نفع. ليزلقونك بالضم خالد، الخاء قل للقراء عدا نافع، ما عدا نافع. يبقى معانا نافع يقرأها بالايه؟ بالفتح. يقول ايه؟ يزلقونك. نافع يقول وان يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم. وبقية القراء يقولوا لا يزلقونك ها بأبصارهم. تمام كده خلصنا سورة الايه، دي الكلمة الوحيدة اللي في سورة القلم. ناخد سورة الحاقة، ناخد معانا سورة الايه الحاقة، ومن قبله فاكسر وحرك به العلا وحرك روا حلا، ها وجاء فرعون ومن قبله قبل له والمؤتفكات بالخاطئة. قال لك ومن قبله فاكسر، هكسر القاف تبقى ومن قي، ها وحرك به وحرك روا حلا، احرك احرك الساكن يبقى احركه بالفتح، ومن قبله وجاء فرعون ومن قبله، ها روا حلا الراء رمز مين؟ ها الراء رمز مين؟ الراء رمز الكساء. والحاء؟ والحاء ابو عمرو. يقولوا ايه؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه. وبقيه القراء ها؟ وبقيه القراء وجاء فرعون ومن قبله عكس الكسر الفتح وعكس التحريك التسكيف. تمام؟ ويخفى شفاء يومئذ تعرضون لا يخفى كما لفظ بها، يبقى يقصد بها الايه؟ التذكير. ها؟ يومئذ تعرضون لا يخفى لا يخفى منكم. قال لك شفاء، الشين رمز مين؟ حمزة والكسائي. بالتذكير يقولوا ايه؟ يومئذ تعرضون لا يخفى منكم خافية، لا يخفى. وبقية القراء يقرأوا عكس التذكير الايه؟ التأنيث. لا تخ فا منكم باقي القراء. مفهومة ديت؟ مفهوم. بعد كده بقول لك مالية ما هي فصل، وسلطانية من دون هاء فتوصلا. مالية أو ما هي؟ مالية الأول. مالية ما أغنى عني مالية، وبعدها هلك عني سلطانية. دول سورة الحاقة. وبعد كده قال لك ما هي وما أدراك ما هي سورة الايه؟ القارعة. القارعة. تمام؟ يبقى أنا عندي ثلاث كلمات، كلمتين في سورة الحاقة واحدة في سورة القارعة. قال لك اقرأها بدون هاء السكت وصلا، احذف هاء السكت وصلا لمين؟ فتوصل الفاء رمز مين؟ حمزة. حمزة. ما أغني عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه وما أدريك ما هي نار حامية. ده حمزة في حالة الوصل يحذف هاء الايه؟ السكت. طب وباقي القراء يثبتوا هاء السكت. طب في حالة الوقف، كل القراء اتفقوا على إثبات ايه؟ هاء السكت. تمام. ويذكرون يؤمنون ما قالوه كده خلاص كده ايه سورة، احنا بقينا في احنا لسه سورة الايه الحاقة. ويذكرون يؤمنون ما قالوه وما هو بقول شاعر قليلا ما يؤمنون، صح؟ ولا بقول الكاهن قليلا ما ها يذكرون. ويذكرون يؤمنون ما قالوه، يبقى بالغيب والخطاب بالغيب المين؟ ما قالوه. الميم رمز ابن ذكوان، صح؟ الميم رمز مين؟ الميم رمز ابن ذكوان. خلاص ما قالوه بخلف، يبقى ابن ذكوان بخلف عنه. خلاص له داع. اللام رمز مين؟ اللام رمز هشام. والدال ابن كثير. ابن كثير. يبقى ابن كثير وهشام يقرأوا بالغيب قليلا ما يؤمنون قليلا ما يذكرون. وابن ذكوان له الوجهان، ما يؤمنون ما يذكرون او ها ما تؤمنون ما تذكرون. وبقيه القراء يقرأوا بالخطاب ما تؤمنون ما تذكرون. وما تنساش ان حمزه والكسائي وحفص بيخففوا الايه؟ الذال. قليلا ما تذكرون. تمام. بعد كده خلصنا سورة المعارج، سورة الحاقة، ندخل على سورة ايه؟ المعارج. سورة المعارج بيقول ايه يا سيدي؟ قال لك ويعرج رتلا. الآية بتقول ايه؟ يعرج الملائكة والروح. اهي يعرج الملائكة. طيب يعرج مطلقة اراد بها هنا ايه؟ التذكير. ها يعرج بالتذكير لمين؟ رتلا. رمز مين؟ الكسائي. الكفايه يقول ايه؟ يوم يعرج الملائكه والروح اليه بالايه؟ بالياء بالتذكير، بياء التذكير. وبقية القراء بالتانيث يقولوا ايه؟ تعرج الملائكه. تعرج الملائكه. تمام. باقي القراء. تمام. نعم. بعد كده لسه ما زلنا في سوره ايه؟ المعارج. المعارج. قال لك وسال بهمز غصن دان. الايه بتقول ايه يا عمنا؟ ها سال سائل بعذاب واقع. سال سائل بعذاب واقع. قال لك وسال بهمز، يبقى احط فيها همزه تبقى ايه؟ سال. سال. اقرا سال بساء بهمزه. غصن دان، مين اللي قراها كده؟ غصن الغير رمز مين؟ ابو عمرو والكوفيون، صح؟ والدال ابن كثير. والدال رمز ابن كثير، صح؟ يبقى يقولوا سال سائل. خلاص. وغيرهم قال لك وسال بهمز غصن دان، يبقى غيرهم يقراوا عكس الهمزه الابدال. سأل. يبقى بقيه القراء اللي بيقولوا سال اللي هم مين؟ نافع ابن عامر وابن عامر. وبعد كده قال لك وغيرهم من الهمز او من واو او ياء ابدله. غيرهم ابدلوا الالف دي يا من همزه يا اصلها واو وابدلت الف، يا اصلها ياء وابدلت الف. ما يهمناش الكلام ده كله، اللي يهمنا ان هو نافع وابن عامر يقرأها بالهمزة بدون عفوا بدون همزة بالإبدال سالة، وبقية القراء يقرأوا لهم أبو عمرو كوفين ابن كثير يقولوا إيه؟ سأل سائل. تمام؟ في أي مشكلة في سأل سائل؟ لا. تمام. ناخد بعد كده إيه؟ ونزاعة فارفع سوى حفصهم. نزاعة، الآية بتقول نزاعة للشوى، صح؟ قال لك ارفعها لسوى حفص تبقى ايه؟ نزاعة للشوى. للشوى لمين؟ لغير حفص، لغير حفص او لسوى حفص. تمام؟ نعم. يبقى انا عندي مين اللي بيقرأها بالنصب؟ ها؟ نزاعة للشوى حفص. حفص فقط انفراد. ايوه يبقى حفص يقول نزاعة للشوى، وبقيت القراء اهي نزاعة للشوى. تمام. برضو نفس البيت ده خاص بحفص، قال لك وقول شهادتهم بالجمع حفص تقبلها، والذين هم بشهادتهم قائمون. بشهادتهم قائمون قائمون، قرأها حفص بالايه بالجمع تبقى ايه والذين هم بشهادتهم قائمون. بشهاداتهم قائمون حفص بالجمع، وباقي القراء بالافراد. باقي القراء بالايه بالافراد. خلاص قال لك شهاداتهم او شهادتهم بالجمع حفص تقبل، يبقى حفص قرأ شهادتهم بالجمع يقول ايه بشهاداتهم، وبقيت القراء هي بالافراد هي بشهادتهم بشهادتهم. طيب بعد كده برضه ما زلنا في سورة ايه المعارج. ها الى نصب الى نصب فضمم كأنهم الى نصب يوفضوا. خلاص الى نصب فضمم وحرك به علا كرام. ها الى نصب فضمم تبقى هضم الحرف الاول تبقى الى نو نصر. وحرك به يعني حرك بالضم ضم. ها الى نصب علا كرام او على كرام، يعني الرمز مين حفص والكاف ابن عامر. ابن عامر يبقى حفص وابن عامر يقولوا ايه. خلاص بقى ابن عامر وحفص يقولوا ايه ها الى نصب الى نصب يوفضون، وبقيت القراء ها الى نصب يوفضون. تمام خلصنا كده سورة معاش المعاد. ناخد سورة نوح. بيقول لحضرتك ايه سورة نوح؟ وقل ودا به الضم اعملا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا. تمام قال لك ودا به الضم اعملا تبقى ايه ولا تذرن ودا ولا سواعا. مين اللي قرأ ودا بالضم؟ ها به الضم اعمل نافع. نافع الهمزه رمز نافع. بقيت القراء يقرأ بالفتح، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب ايه اقبل يقولوا ايه ولا تذرن ودا، ونافع يقول ولا تذرن ها ودا ودا. بعد كده بيقول لك في سوره نوح ايه دعائي واني ثم بيتي مضافها دعائي الا من اللي بيفتحها كل القراء ما عدا الكوفيين. الكوفيين بيسكنوها يقولوا ايه دعائي الا دعائي وابائي الكوف تحمل. بقيه القراء يقولوا ايه دعائي الا واني اني اعلنت باللي بيفتحها اهل سماء يفتحوها، وبقيه القراء يسكنوها. بيتي مضافها بيتي بنوح عن لون ها باللي بيفتحها بنوح عن لون حفص وهشام، بقيه القراء يسكنوها. نعم. تمام نعم. خلاص بعد كده سوره الايه الجن بيقول ايه بقى انه تعالى. تمام مع الواو فافتح انك مشرفا على، مع الواو فافتح انك مشرفا على. وقل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى. ان اللي بعد الواو وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. بعدها 11 او 12 موضع، هم على بعضهم الاول 12 موضع لحد كلمة صعدة، لحد كلمة صعدة. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وانه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا، وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا، وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا، وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه او نسلكه عذابا صعدا. 12 موضع. تمام اللي بعد ان اللي قبلها واو ان اللي بعد الواو قال لك ايه ومع الواو فافتح إنك مشرفا على، قرأها بالفتح كلها بالفتح بالفتح. في ال 12 موضع كم شرفا على؟ الكاف رمز مين؟ ابن عامر. ابن عامر. والشين؟ حمزة والكسائي. ها؟ والعين؟ حفص. حفص. تمام؟ نعم. احنا عندنا ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص يقرأوا المواضع ال 12 بالفتح، وبقية القراء يقرأوا بالكسر، وأنه تعالى وأنه كان يقول. ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص، بقية القراء دول اللي هم مين؟ ها؟ نافع، ها؟ ها؟ وابن كثير. نافع وابن كثير. ها؟ وأبو عمرو وشعبة. وشعبة. تمام؟ بقية القراء يقرأوا بالإيه؟ بالفتح، ونافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة يقرأوا بالكسر. تمام؟ نعم. طيب، يبقى إحنا كده لحد كلمة، وصلنا لحد كلمة إيه؟ صعدة. صعدة. بعد كده بقول لك: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تمام؟ موضع بعد كده: وأن المساجد لله، اتفق القراء فيه على الفتح. قال لك: وعن كلهم أن المساجد إيه؟ فتحه. عن كلهم أن المساجد فتحه، وأنه لما قام عبد الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، كل القراء اتفقوا عليه. أهو عن كلهم أن المساجد فتحه. ابن الجزر في الطيب يقول: والكل ذو المساجد، والكل ذو المساجد، وفي أنه كسر، أنه تلو كسر صاعدة. تمام؟ وأنه كسر، وفي أنه كسر تلو صاعدة. ماشي، ده اللي بعده، الموضع اللي بعده. وفي أنه لما بكسر صوى العلا، الموضع اللي بعده، وأن المساجد وإنه لما قام عبد الله، أو خلاه وأنه لما قام عبد الله يدعوه. تمام؟ وفي أنه لما الموضع بقى اللي بعده، وأن المساجد اللي قرأها بالكسر مين؟ صوى العلا. يقول: وإنه لما قام عبد الله، وإنه لما بالكسر لصوى العلا. الصاد رمز مين؟ شعبة. شعبة. ها؟ والهمزة رمز نافع. نافع. يبقى شعبة ونافع يقولوا إيه؟ وإنه لما قام عبد الله يدعوه، وبقية القراء: وأنه لما قام عبد الله يدعو. ما زلنا في سورة الجن. ونسلكه يا كوف، ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. نسلكه عذابا صعدا. قال لك: ونسلكه يا كوف. اقرأ نسلكه بالياء للكوفيين، تبقى ايه؟ يسلكه عذابا صعدا. ونسلكه يا كوف. الكوفيون يقرأوا: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وبقية القراء يقرأوا بالإيه؟ بالنون. نسلكه عذابا صعدا. وفي قال: إنما قل هنا فشى نصا. الآية بتقول إيه بقى؟ قال: إنما أدعو ربي. قال: إنما أدعو ربي. تمام؟ ها؟ يقرأ. قال لك: وفي قال: إنما قل هنا، يعني في سورة الجن، اقرأ مكان قال قل، تبقى قل إنما أدعو ربي. لمين؟ قال لك: فشى نصا. الفاء رمز مين؟ حمزة. والنون عاصم. يبقى عاصم وحمزة يقرأوا قل مكان قال في الموضع ده اللي هي بعدها إنما. قل إنما أدعو ربي. وبقية القراء يقولوا: قال إنما أدعو ربي. تمام؟ بعد كده قال لك: وفي لبدا في كسره الضم لازم. كادوا يكون. لا، بتقول ايه؟ كادوا. ها؟ لا، يكونون عليه. يكونون عليه لبدا. الكسر افتح ده اهو. وقل لبدا في كسره الضم لازم. اقرأ الكسر بالضم، تبقى لو بدا. كادوا يكونون عليه لبدا. لمين؟ لازم، اللي هو هشام. ها؟ بخلف. يبقى هشام بخلف عنه. كادوا يكونون عليه لبدا. كادوا يكونون عليه ايه؟ لبدا. وبات القراء يقرأ بالكسر. قال لك: ويا ربي مضاف تجملا. يا ربي الياء بتاعت ربي دي اللي هي نهين، بتقول ايه؟ قل انما ربي ولا لا. أم يجعل له ربي أمدا. من اللي بيقرأ بفتح ربي أمدا؟ أهل سامة. أهل سامة. بقية القراء يقرأ بالسكون. أهل سامة بقوله أم يجعل له ربي أمدا، وبقية القراء أم يجعل له ربي أمدا. خلاص؟ نعم. بعد كده عندنا سورة إيه؟ المزمل. ووطئا وطاء فاكثروه كما حكوا. ها؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وطاء وأقوم قيلا. أشد هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ووطئا وطاء اقرأ وطئا اقرأها إيه؟ وطاء وطاء فاكسروه، يعني اكسروا كمان الحرف الأولان كما حكوا. الكاف رمز مين؟ ابن عامر. والحمزة رمز أبو عمرو. هي أشد وطاء وأقوم قيلا. ابن عامر وأبو عمرو بيت القراء يقولوا إيه؟ وطأ. هي أشد وطأ وأقوم قيلا. سهلة؟ نعم. قال لك ورب بخفض الرفع صحبته كلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. إيه؟ رب المشرق والمغرب. سورة المزمل. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قال لك رب بخفض الرفع صحبته كلا. ها تبقى ربي المشرق. المشرق والمغرب. مين اللي قرأها بالقراءة دي بالجر بالخفض أو بالجر؟ صحبته كلا. صحبة اللي هو شعبة وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي وكاف كلا ابن عامر. يبقى ابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقولوا ايه؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وحفص وأهل سما يقولوا ايه؟ رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. في أي مشكلة لحد دلوقتي في سورة المزمل؟ لا. طيب الآية اللي بعد كده وثا ثلثه فانصب وثا وفا نصفه ضبا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا وثا ثلثه فانصب. تبقى إيه؟ وثلثه وثلثه سهو حنصبها. وفا نصفه برضو حنصبها تبقى ونص ونص فهو ضبا. الضاء رمز مين؟ رمز ابن كثير والكوفيون. ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه ابن كثير والكوفيون. بقيت القراء اللي هما مين؟ نافع وابن نافع وابو عمرو. أبو عمرو نافع. نافع أبو عمرو بن عامر. وابن عامر يقولوا إيه؟ ونصفه وثلثه وطائفة. تمام؟ واضحة كده. وثا ثلثه فانصب وفا نصفه ضبا. بعد كده بقول لك وثلثي سكون الضم. لاح وجمل. ثلثي الأولانية بقى. كلامية خلي بالك على ثلثي الأولانية مش الثانية. لأنه حددها ما قالش ثلثي وثلثه الثلثي اللي فيها الياء. الآية بتقول إيه يا عمنا؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ثلثي الليل. قال لك وثلثي سكون الضم. سكون الضم طبعا أكيد الضمة الثانية مش الأولانية لأن الكلمة لا تبدأ لا تبدأ بساكن. يبقى أكيد الثانية تبقى ثلثي الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وثلثه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة. تمام؟ من ثلثي. من اللي قرأ ثلثي بالسكون؟ سكون الضم لاحا. هشام. هشام. وبقيت القراء يقرأ بالضم من ثلثي الليل ونصفه. ماشي؟ يبقى هشام يقول من ثلثي الليل. تمام؟ نعم. خلصنا كده سورة المزمل. ناخد سورة المدثر. سورة المدثر بتقول ايه؟ والرجز ضم الكسر حفص. الآية بتقول والرجز فهجر. والرجز فهجر. تمام؟ والرجز فهجر. قال لك حفص قرأ بضم الكسر تبقى ايه؟ والرجز والرجز رجز فهجر. لمين؟ لحفص. حفص الواحد يقول والرجز فهجر، بقيت القراء يقولوا ايه؟ والرجز فهجر. خلاص. بعد كده بقول اذا قلز، اذا دي اللي هي الايه بتقول كلا والقمر والليل اذا دبر، اهي والليل اذا دبر، اذا دبر خليها صح، والليل اذا دبر. ماشي. قال لك اذا قلز، يعني اقرا مكان اذا ده، هي اقراها اذ، تبقى اذ بس من غير ايه، من غير الالف. وادبر فهمزه، دبر ده هي همزه حط فيها همزه، تبقى وسكن. خلاص. لا. يبقى والليل اذ ادبر، همزه بعدها سكون، اذ ادبر. مين اللي قرا القراءه ديت؟ قال لك عن اجتلى فبادر، العين رمز حفص، والالف رمز نافع، نافع الهمزه رمز نافع، والفاء رمز حمزه. والليل اذ ادبر، حفص ونافع وحمزه، فيها النقل الورش والحمزه وقفا، وفيها السكت الخلف، اذ ادبر والنقل اذا ادبر. تمام. لا. طب بقيت القراء اللي هم مين؟ اللي هم ابن كثير، ابن كثير وابو عمرو، وابو عمرو وابن عامر، ابن عامر والكسائي، شعبه والكسائي، والكسائي يقولوا ايه؟ والليل اذا دبر، اذ يقرا رجعوا اصلها اذا ودبر، يحذفوا الهمزه ويحركوا الحرف الاولاني، والليل اذا دبر، والليل اذا، اي والليل اذا ولا. تمام. نعم. في اي مشكله في والليل اذا دبر؟ لا. طيب بعد كده قال لك وفاء مستنفره عما فتحه، وفاء مستنفره عما فتحه، كانهم حمر مستنفره، حمر مستنفره. قال لك وفاء مستنفره عما فتحه، الفاء بتاعه كلمه مستنفره افتحها العم، تبقى ايه؟ مستنفره. عم ده اللي هو مين؟ نافع. ها؟ نافع ابن عامر. وابن عامر. خلاص. يبقى نافع وابن عامر يقولوا كانهم حمر مستنفره اسم مفعول، وبقيه القراء بكسر الفاء اسم فاعل، كانهم حمر مستنفره. تمام. نعم. بعد كده بيقول لحضرتك ايه؟ وما يذكرون الغيب خص وخللا، او وما تذكرون الغيب خص وخللا. الايه بتقول وما تذكرون الا، اهي وما تذكرون الا ان يشاء الله، صح؟ نعم. اخر ايه في سوره ايه؟ المدثر. وما تذكرون الغيب خص وخللا، وما تذكرون، قال لك وما تذكرون الغيب، وتبقى وما يذكرون، يذكرون مين اللي قرأ بالغيب؟ خص كل القراء، ها؟ ما عدا نافع. نافع. يبقى كل القراء ما عدا نافع يقرأ بالغيب، ها؟ وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يبقى نافع يقرأها الوحيد اللي بالخطاب، وما تذكرون إلا أن يشاء الله. طيب في احنا كده انتهينا من سورة المدثر وانتهينا من هذا الباب. طيب في اي مشكله في هذه السور التي شرحناها اليوم؟ لا. في اي مشكله؟ عيد اي حاجه؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.